وإذا تولى يعني يقول لك ما يعجبك، فإذا تولى عنك نقل المسألة إلى الحقيقة. أو وإذا تولى أمر شيء من الولاية، يعني في تولى من التولي وفي تولى من الولاية. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. سعى في الأرض ليفسد فيها، فكأن الأرض بدون تدخل البشر مخلوقة على هيئة الصلاح، والفساد أمر طارئ من البشر. يعني لو تركنا كل شيء على منه عليه كده يبقى ماشي على. ولذلك قلنا زمان أن الفساد لم يطرأ إلا على أمر للإنسان فيه دخل. لماذا اشتكينا أزمة قوت ولم نشتكي أزمة هواء؟ لأنه ما فيش دخل من الإنسان ولا إيه؟ وبمقدار دخل الإنسان يقوم الفساد. إن تدخلنا شوية في المية برضو يجي منها فساد، مش كده ولا لا؟ ما صلحناش المواسير كويس تجي لنا المياه عكرة تتكسر مش عارف الايه تدخل. انما كان الاول بيروح يجيب من البير ولا مش حاجة ابدا، مش كده ولا لا؟ اذا على مقدار وجود الانسان في حركة الحياة ينشأ ايه. ولذلك كان الانسان لابد له من منهج، غير الانسان مش منهج، غير الانسان مخلوق بالغريزة يؤدي مهمته فقط وتنتهي المسألة، مش كده ولا لا؟ يعني المطية مثلا لم تأتي يوما لتمتنع عن ركوبك عليها، امتنعت؟ طيب عندك ركوبة وحتعملها ركوبة لك تركبها وتجيب لها بردعة كويسة والجم فضة وتعملها كده تروح بها البندر وتصبح الصحية تقول لا بلاش ديا وحنشيلها سباق. عشيت عشيت خدتها تحلبها جالس، خدتها مثلا تعلقها في الساقية جاي، خدتها كده هو نجيب السكينة وتتبعها أبدا، مش منهج. ليه؟ لأنها محكومة بالغريزة التي تؤدي بها الحركة النافعة بدون اختيار منها. لكن الذي له اختيار يا لازم له منهج بقى، نقول له ايه فعل دي ولا تفعلش دي، فإن استقام مع المنهج تفعل ولا تفعل يبقى زيها والأمور تبقى كويسة، إن لم يستقم تفسد الايه. خد بالك بقى اللقطة دي جاية منين؟ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، فكأن الإفساد هو اللي عايز عمل، كأن الإصلاح ما تعملش حاجة، سيبها كده زي ما هي تبقى على 24 قرارات. يبقى الفساد طارئ من مين؟ الفساد طارئ من الإنسان. إذا تولى سعى في الأرض ليفسد، فكأن الأصل في الأرض وما فيها على هيئة الصلاح، فإن لم تجد الصالح صلاحا فلا تحاول أن تفسده، فلا تحاول أن تفسده. ولذلك لم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض كأن الأرض بدون حركتهم صالح، الأرض بدون حركتهم صالح. من يشخصهم كما هي؟ قالوا إنما نحن مصلحون، لكنهم تفسدون الأرض. قالوا إيه؟ ألا إنهم هم الإيه؟ ولكن لا يشعرون. مفهوم الكلام ده؟ إذا خد بالك من قوله وإذا قيل إيه؟ وإذا تولى، تولى إما يعني رجع أو تولى ولاية، سعى في الأرض ليفسد فيها، فكأن الفساد في الأرض أمر طارئ بسعي إنسان على غير منهج من الله. وما دام للإنسان اختيار فيجب أن يكون له منهج من أعلى منه يصون ذلك الاختيار. إن لم يكن له منهج وحيمشي على هواه يبقى بروح يعمل إيه؟ وبعد ذلك شوف الغباء بقى بتاع الذي يفسد في الأرض. أأنت وحدك ستفسد في الأرض؟ أم إن أبحت لنفسك أن تفسد في الأرض لغيرك فغيرك يباح له أن يفسد في الأرض لك؟ يبقى مين اللي خسران؟ كلنا هنخسر، كلنا ايه؟ كلنا هنخسر. واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها،